الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جزاكم الله خيرا حقا إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعالوا بنا أحبتي الكرام نتعرف على تاريخ دستورنا المصري من خلال فقرة هل تعلم لنقارن بينه وبين الشريعة الإسلامية، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومع الطالبين إبراهيم عبد الفتاح وأحمد سعيد. الدستور كلمة فارسية الأصل معناها صاحب القاعدة، وهو يعني مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وفقا لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها وتنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها ببعض وبالمواطنين. أول الدساتير ظهرت في القرن الثامن عشر في الولايات المتحدة الأمريكية. أول الدول التي وضعت لنظامها دستورا هي الولايات المتحدة وفرنسا. بعض الدول يكون دستورها غير مكتوب أصلا، وإنما هو عبارة عن قواعد متعارف عليها مثل بريطانيا. يعتبر الدستور هو القانون الأعلى للدولة ولا يعلوه قانون آخر، وهو ما يسمى بسمو الدستور. مرت مصر بعدة دساتير، بداية من دستور عام 1882 ودستور 1923 ويليه دستور 1954 ثم دستور 1971. يعتبر دستور 1971 أول دستور دائم للبلاد، وقد مر بثلاث مراحل للتعديل أعوام 1980، 2005 و2007. بعد تعديل دستور 1971 عام 1980 أصبح أول دستور ينص على دين الدولة وهويتها، وذلك بإضافة مادة ثانية للدستور. المادة الثانية للدستور هي الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها. وقد كان نص المادة الثانية الحالي مفتاح للتلاعب، وذلك لعدم وضوح معنى كلمة مبادئ واختلاف تفسيراتها. اتجه علماء الأزهر الشريف لتقنين الشريعة الإسلامية تمهيدا لتطبيقها في الحكم والقضاء. أول محاولة كاملة لتقنين الشريعة الإسلامية كانت على يد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 1979، وهو ما يسمى بدستور الأزهر الشريف. حاولت قوى عديدة في أعقاب ثورة يناير إلغاء المادة الثانية من الدستور، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. تحارب هذه القوى حاليا لأجل بقاء المادة الثانية من الدستور مادة ديكورية لا أثر لها. سعت الدعوة السلفية لحذف كلمة مبادئ من الدستور الجديد لشمولية الشريعة الإسلامية، فلم يوافقوا على ذلك. وطالبت الدعوة السلفية بوضع مادة في الدستور تفسر كلمة المبادئ. المادة المقترحة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. وطالبت الدعوة السلفية بوضع مادة مستقلة في فصل السلطة التشريعية تنص على عدم جواز إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، فلم يتم الموافقة على ذلك مما صار تخوفا لدى الاتجاه السلفي. تصمم الدعوة السلفية على عدم الموافقة على أي دستور لا يتضمن المحافظة على الحد الأدنى من هوية الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا. وبعد أن تعرفنا على تاريخ الدستور المصري وكيف أنه مر بتعديل تلو تعديل بل وتبديل تلو تبديل، تعالوا بنا لنقارنه بالشريعة الإسلامية وشتان شتان بين تشريع الله جل وعلا وبين تشريع البشر. إن من خصائص شريعة الإسلام أنها ربانية المصدر، نعم، بمعنى أن الله جل وعلا هو مصدر تشريعها، فهو الذي شرع شرائعها وأحكم أحكامها وسن قوانينها جل وعلا. ومن مقتضى ذلك أن من فهم معنى الإسلام بالاستسلام أن ينقاد طوعا أو كرها لشريعة الإسلام، وأن من أسلم وجهه لله جل وعلا لا بد أن تسعه هذه الشريعة وأن يكون سعيدا بتطبيق شريعة الإسلام عليه وعلى من حوله. من نتاج ربانية شريعة الإسلام أنها استمدت كمالها من كمال الله المطلق، وأنها استمدت عدلها من الله العدل، وأنها استمدت كمالها من كمال الله، وعزتها من عزة الله، وعظمتها من عظمة الله جل وعلا، وحكمتها من حكمة الله. كيف لا وهو الذي شرعها وأحكمها وسنها ثم لنا رضيها فقال ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف لا وهو دين الله السلام، دين ينبغي أن يحكم وشريعة ينبغي أن تسود. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شتان شتان بين تشريع إلهي سماوي رباني كالتشريع الإسلامي وبين عقل بشري آدمي رجعي وضعي. فذاك يصل عن عليم خبير حكيم بكل شيء محيط على كل شيء قدير، وهذا يصدر عن عقل رجيع وضيع، عقل آدمي ناقص قاصر. فليس النبت ينبت في النبات كمثل النبت ينبت في الفلات، فهل يرجى لأطفال كمال إذا رضعوا ثدي الناقصات؟ كلا، كيف؟ إنه الإسلام دين الله السلام، دين ينبغي أن يحكم وشريعة ينبغي أن تسود. أحبتي الكرام، ها هو عالم غربي يكتشف في لعاب الكلب ما بات يعرف باسم دودة اللعاب، ويسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب. فكان منه أن شرع في تنظيف وعاء ولغ فيه الكلب وشرب فيه، مستخدما جل أنواع المنظفات، مبادلا فيما بينها، مستخدما الأقوى فالأقوى، ولكن بلا أمل ولا جدوى. ثم شرع أخيرا في استخدام التراب ولسان حاله، وماذا عسى يغني التراب؟ ثم يعمل مجهره باحثا عن دودة اللعاب، فلا يجد لها أثرا بعد إعماله التراب، فلا يملك إلا أن يقف عاجزا مندهشا ليدويها كلمات بلا استغراب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل في دين الله. هات ما عندك هات، فمعي الإسلام يهديني في بحر الظلمات، بلسم الإسلام ينجي مركبي والموجعات. هل ترى الإعصار يوما هز شم الراسيات؟ كلا، كيف؟ إنه الإسلام دين الله السلام، دين ينبغي أن يحكم وشريعة ينبغي أن تسود. وها هي أوروبا بعد أن مرت بأزمة اقتصادية أولى كادت أن تعصف بها، ها هي على وشك الدخول في الأخرى، ويفاجأ الجميع حينما يخرج علينا الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد العالمي موريس آلي ليفجرها كلمات واضحات. فاسمع لما يقول، يقول: والله لن تنعم أوروبا باستقرار اقتصادي، ولن ينتعش الاقتصاد الأوروبي إلا حينما يعود معدل الفائدة الربوية إلى الصفر. إنه الاقتصاد الإسلامي، إنه الإسلام منهج حياة، دين الله السلام، دين ينبغي أن يحكم وشريعة ينبغي أن تسود. وأما الآن فمع فقرة الإنشاد وأخونا الحبيب أحمد راشد. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعلو على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين. لإسلامي أعيش أنا، لإسلامي ولو حتى حتى إلى الجدران شدوني لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني وثارات لإسلامي تعايشني تغذيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني أماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني فيطربني ويشجيني أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني من القرآن ينشدني فيطربني ويشجيني أنا من يا دروب الخلد شديه شديه وشديني أما من يا مخاض النار يا درب القرابين صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني وراياتي التي طويت على ربوات حطيني وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني. يجيبكم جميعا أخونا الحبيب الذي تصدى للإعلام بعد أن باع عرضه لله فيما نحسبه ليجيب للعالم كله عن ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني. أخونا حبيب نادر بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم قالوا لي حيبقى في شباب ثانوي. فين شباب ثانوي؟ طبعا عايز شباب ثانوي بس مش عايز أكلم حد تاني. فين شباب الثانوي؟ اطلعوا قدام، اطلع كده قدام. ده انتوا النهارده اليوم ده بتاعكم انتم، انا جاي عشانكم. كل بتاع ثانوي انا لسه ارجع ثانوي تاني. ربنا يبارك فيكم يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، جزا الله خيرا أخي الكريم، بس هو الواحد ما يستحقش الكلام ده، والمفترض اللي احنا بنقوله لإخواننا وبنقوله لشبابنا وإخواتنا الصغار إن احنا ما بنمدحش حد. خليها كده، لا نريد من جزاء ولا شكورا، خليها يعني إن شاء الله تكون خالصة لله، ولا نريد من أحد جزاء ولا شكورا. ودايما الإنسان بيسأل ربنا إن هو ربنا يختم له خاتمة حسنة، وان ربنا سبحانه وتعالى قاله احسن مما يظن الناس. لو انت بتشوف حاجه جميله او بتشوف اخ مسدد ولا ربنا بيعينه، ده بيبقى ستر الله عليه. يعني ايه ستر الله عليه؟ يعني ربنا لو شاء يسيبه لنفسه، يخذله، ما يأيدهوش، ما يسترهوش، يفضحه امام الناس. فلو في تسديد ولا في كلمه صح بتتقال، ده يبقى توفيق الله بس. ربنا سبحانه وتعالى وحده الذي يشكر على ذلك ويحمد، ويبقى العبد كده دايما مطأطئ الرأس يعني ذليل يعني يخاضع لله وما يشوفش نفسه وما يفرحش، لأن في لحظة ممكن ربنا يتخلى عنه يسيبه لنفسه. كان الإمام ابن القيم ده من كبار علماء المسلمين كان بيقول أجمعوا يعني أجمع العلماء على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، يعني ربنا يسيبك نفسك كده أنت بقى وذكائك وعقلك شو بقى توصل لفين، إنما التسديد إن ربنا سبحانه وتعالى التسديد يعني التوفيق إن ربنا دايما يعينك ويفتح عليك ويرضى عنك، فرضى ربنا ده يظهر في ثناء الناس يعني في شكر الناس وفي مدحهم والكلام ده. أنت عاملين إيه؟ كويسين؟ إيه رأيكم في الكلام اللي اتقال على الدستور ده؟ الناس دي ليه جايبكوا هنا عشان نتكلمكوا على الدستور ليه؟ ليه ها؟ ليه؟ ليه طيب قولوا لي؟ أنا عايز أسمع منكم النهارده، أنا هقلب الحوار كله إن أنا أسمع منكم وأنا ما أتكلمش خالص. أنتوا أولى وتانية وتالتة ولا كله في سن واحد؟ أولى وتانية وتالتة. ثانوي عام وتجاري وصنايع وكل ال صح؟ كويس قوي. انتوا رايكم في اللي بيحصل في البلد دلوقتي والدستور والتاسيسيه بتسمعوا ايه؟ ايه اللي بيوصل لكم؟ قولوا لي قولوا لي ايه اللي بيوصل لكم؟ اتفضل. كويس. ايه تاني؟ طب حد من الناس اللي قدامي اسمعوا ايه؟ قول اي حاجه ولا يهمك، احنا بنراقب، احنا مش امتحان. قول اتفضل. الله عليك، اسمك ايه؟ الله يعزك يا محمود. في حد تاني عايز حاجه يضيف حاجه؟ هو محمود بيقول لك ايه؟ ان هم الناس بتطلع على التلفزيون تقول لك احنا مش ضد الشريعه، بس هو مين بقى يعني بفهم مين ودماغ مين؟ في عندنا سلفيين وفي اخوان وفي مش عارف ايه، فاحنا الصح ما نطبقهاش وخلاص وناخد كلام اي حد تاني. ده القران جميل والسنه، احنا ضد السنه. القران جميل والسنه جميله وبتاع، بس في 100,000 فهم للقران وللسنه، فبناء عليه بلاش القران والسنه خالص، خليهم على جنب، هم حلوين وكويسين ونهادي بعض بيهم، جيب لك في المصحف هدية وانت تجيب لي مصحف هدية وانتهي الموضوع. انما نطبقه طب بفهم مين؟ صعب، فهنشيله على جنب. ده اللي قاله اخونا محمود. حد وصل له حاجة تانية؟ تفضل. تمام. ايه تاني؟ اسمحك ايه؟ أخ عبد الرحمن بيقول إن بيتسمع إن المحكمة الدستورية ممكن تحكم وتتحل التأسيسية خالص. إيه تاني؟ حد عنده أي حاجة تانية؟ تفضل. انت اسمك ايه؟ ربنا يحفظك يا محمد. كويس، كلام جميل جدا. هي هيك في ثانوي؟ انت في ثانوي؟ اتفضل. اسمك ايه؟ الله يحفظك أخ أحمد. ده الناس على أعلى مستوى من الفهم والله. حد عنده أي إضافة تانية؟ يلا اسمع أحسن من اللي هقوله. تفضل. متين وعشرين. حلو حلو. أكمل. اسمك إيه؟ أحمد عوض. ايه تاني؟ لا حد تاني ما تسموش اي حاجه على التاسيه. قول قول اللي انت عايزه اي حاجه. اتفضل. تمام. اسمك ايه؟ الله يحفظك يا رب. ايوه كده الشجاعه اهو. كل الدنيا كله هيتكلم. قول. لا ادينا في اللي انت رايك واللي انت بتسمعه. خلي الاسئله في الاخر. ثانوي. اتفضل. مين هم؟ مين هم؟ مش طب ما تيجي تقعد مع اخواننا هنا. شفاك الله فيك. سامحني ما خدتش بالي. اسمك ايه؟ الله يحفظك يا اخ محمد. ايه تاني؟ حد عايز يقول اي حاجه؟ اي حاجه اتفضل. لا اتفضل. نش نش اسمك ايه؟ حمزة. حمزة. عايز تقول حاجة؟ اي حد عايز يقول اي حاجة؟ ها فرصة. تفضل تفضل. احمد كويس. كويس كويس جدا. طب ممكن اخواننا هنا نبقى نطبع حتى المسودة اللي طلعت ونبقى نوزعها على الشباب. ففي مرة فكرة جميلة جدا اخ احمد بيقول ان كان في مسجد من مسجد اخواننا من الاخوان ووزعوا ورقة على الناس ب 131 مادة اللي خرجت حتى هذه اللحظة. واللي عايز يعلق على حاجة علق عليها. فكرة جميلة جدا. اخيرا بقى عشان نقفل وابدأ اتكلم. حد غيرك؟ طيب ها اي حاجه اي انتقاد حتى اي حاجه. حضرتك كنت في ثانوي. اتفضل. طيب اتفضل. صحيح. لكن هو طبعا ايه انصاع تاني للطيارات الليبراليه اللي هي انا بقول كانت ضعيفه. النهارده احنا اديناهم فرصه اعطيناهم الفرصه والصوت بقى عالي. ده ده ده عايزين يفرضوا علينا اللي هم عايزين. نعم. طيب حضرتك بتوافقني اما انا هقول الاواله دلوقتي معاك حد. بصوا شباب لو كنت انا نسيت. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. انا سعيد طبعا ان انا معاكم ومن افضل اللقاءات اللي بقعد فيها مع حد هو اللقاء اللي بقعد فيه مع شباب زيكم. سواء بقى كان من طلائع الدعوه ولا حتى من براها. المهم يجمعنا مسجد ونقعد نتكلم مع بعض ونتناقش وانت تقول رايك وانا اقول رايي ونكون مع بعض الاخوه اللي في الله دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم خلاها سبب من اسباب ان الانسان يبقى في ظل الله. ظل الله يعني ظل عرشه سبحانه وتعالى أو ظل ربنا يخلقه يوم القيامة. كل الناس تبقى في الشمس إلا سبع أصناف كده تبقى في الظل. منهم اثنان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فرب نكون كلنا إن شاء الله ممن اجتمع على طاعة الله ويتفرق عليه. المهم احنا جوه التأسيسية كان لنا دور محدد. طبعا كل المواد اللي طلعت كل التيار الإسلامي يشارك فيها عشان بس السماء بيصوروا برضو في الإعلام إن إحنا إيه أنا مرة حسيت بكده إن هم إن إحنا بنروح التأسية دي نقعد سكتين سكتين سكتين سكتين أول ما يجي كلام عن المادة التانية نقوم بقى نتكلم وبقى سكتين سكتين سكتين كده وما بنحضرش الاجتماعات كل ما حد يجي كلام عن المادة التانية نقوم له وهم بقى اللي حطوا الميتين مادة التانيين. لا لا خالص, كل المواد دي كلنا شاركنا فيها إحنا وغيرنا, أقصد غير الإنسان كله يعني, كل واحد بيدلي بدلوه, كل المواد اللي فيها حقوق المواطنين والسلطة القضائية والسلطة التشريعية وصلاحيات الرئيس والكلام ده, وإن كان في لنا بعض تحفظات عليها كلنا شاركنا فيه. الغرض إن تحديدا في المادة الثانية دي يا شباب الشريعة, عشان الشريعة ده تبقى حاجة هلامية الكل بيتكلم عنها من غير ما تبقى واضحة للناس, في واحد بقى مغرض هو مش عايزها خالص وبيضحك على الناس ويزيف زي ما اخواننا كده قالوا لنا, يقول الشريعة دي ليها 100 تفسير و100 فهم فمش هنعرف نطبق انه فهم وانه تفسير يبقى نسيبها احسن. الكلام ده طبعا مش حق اريد به باطل, ده باطل اريد به باطل, لان الشريعة ده مش شيء هلامي ولا شيء غامض ولا شيء مش مفهوم, ده شيء طبق او ده منهج طبق من أول النبي صلى الله عليه وسلم لغاية من 200-300 سنة فاتت. اختلافات العلماء بينه وبين بعض مش هي الاختلافات اللي نقول بيها لا خلاص مش هنطبق الشريعة كلها. طب ما القوانين نفسها الوضعية دلوقتي, عشان محدش يضحك علينا يعني, قوانين الوضعية دي دلوقتي, طب ما المحامين نفسهم والقضاء بيختلفوا فيها في فهمها وفي تفسيرها. القوانين العادية دي لما بيروح المحامي يقف قصاد القاضي بيقف يكلمه بناء على ايه؟ ما القوانين محفوظة ومكتوبة, هو بيقعد بقى يكلمه ايه, بيدافع عن ايه, وبيترفع بناء على ايه؟ تفسير للقانون, اقناع للقاضي بان القانون ده ما يمشيش الحال لغايه ما يبرر المتهم او القاضي ما يقنعش في حاله. الشريعه بتحاول نفس الامر في الشريعه, انما طالما في حياه الناس العاديه بيقبلوا بيفهموا ان الكلام العادي ده يحمل تفسير ويحمل الاخر وكل واحد حسب حجته وحسب دليله وحسب منطقه, بس الكلام في الشريعه بس اقدم من الامور المتفق عليها في الشريعه المجمع عليها هو ده المنهج. بعد كده لو في اختلافات ما بين العلماء ما بنحقرش من شأن عالم ولا بننزل من شأن, ويحذر الموضوع ده جدا, انما بنقول ان في النهاية خالص لينا دليل, دليل ده من القرآن او من السنة, لما عدي وقت يقول لي من القرآن او سنة حاجة اسمها قياس نشرحه, حاجة اسمها الإجماع, دول الأصول المعتبرة المتوافق عليها بين أغلب المذاهب, أغلب مذاهب العلماء. فوالله معك دليل على حاجة قول بيها ويبقى ده كده من الشرع, معكش دليل خلاص, أو معك دليل ضعيف يبقى نرد عليك. المهم إن الشريعة دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا, أنتوا فقدتوا التركيز ولا معايا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما, بس مش لأي حد, لقوم يوقنون عندهم يقين إن ربنا سبحانه وتعالى لما هيشرع للناس يعني لما يحكم للناس ربنا الأدنى بيه وبيك. البشر بينهم من بعض ما يعرفوش مصالحهم إلا لغير حد معين, ما يعرفش الغيب, ما يعرفوش إيه اللي حيطرق جديد علينا بكرة, ما يعرفوش إن كثير مثلا أنت ممكن دلوقتي تكون بتستخدم موبايل ولا حاجة وبعد كام سنة يكتشف إن الموبايل ده أو الجهاز الفلاني كان له تأثيرات معينة وكان له إشاعات مش عارف إيه بتأثر على القلب فيخطأ حاجة أحدث, لأن إحنا بشر كل شوية بنغلط ونصيب ونخطئ ونصيب. فلما يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشرع, لا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, وربنا بيقول عن نفسه كده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, يوم لما هيشرع للناس هيشرع لهم إيه؟ الصالح لهم. ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما, يعمل إيه ربنا بعذابكم؟ معنى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم اللي ربنا ذكره في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه, ومش ربنا اللي خلقك عشان يعذبك. يوم القيامة حتى اللي هيدخل النار هيبقى راضي عن عدل ربنا, عمر ما حد هيدخل النار وبشاف ان ربنا ظالمه, اللي هيدخل النار هيدخل النار وهو عارف ان ربنا عدل معاه بعد لما شاف الحساب وبعد ما شاف ان ربنا ما ظلمش. فلما ربنا بيشرع للبشر دي حطها قاعد عندك عشان نبدأ ننطلق منها. لما ربنا بيشرع للبشر بيشرع لهم ما فيه خيرهم، ما فيه الخير لهم وما فيه الصلاح لهم. ازاي؟ ده تفصيل كبير. التفصيل الكبير ده اديك منه الخطوط العريضة عشان يبقى احنا فاهمين قبل ما ننزل لتحت. خد الخطوط العريضة قبل ما تنزل. احنا عندنا حاجة في الشريعة، في حاجة في الدين اسمها الفقه. الفقه ده اي كتاب، سواء كتاب فقه صغير او مجلدات، هو قايم على نفس الخطوط العريضة اللي هقول لك عليها دي. حاجة اسمها عبادات وحاجة اسمها معاملات. العبادات دي اللي هي ما بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، وانا وانت ما بنطلعش عليها، زي الصلاة، الشهادة، الصيام، الحج. انما الزكاة لا، ليها تفصيل معين عشان برضو احنا نتكلم عنه من ضمن الشريعة. ده كده اسمه عبادات. اخواننا الليبراليين اللي مش فاهمين، طبعا اللي فاهم دي تبقى مصيبة، انما اللي مش فاهمين فاكر ان هو الدين بقى كله هو ده، الصلاة والصوم والحج، واحنا كويسين، انا بصلي وبصوم وهو بخش المسجد وعايز ايه تاني؟ لا، ده النص بس، ده في نص تاني اسمه المعاملات. ايه المعاملات دي؟ ما دام احنا عايشين في مجتمع يبقى في بيع وشراء، في تقنين، وفي يا ريت الكل يعمل الموبايل الهاتف بتاعه صامت عشان يبقى المحاضر نفسه عامله صامت واحنا مش عاملينه صامت. المعاملات دي في مجتمع احنا بنعيش فيه هيبقى فيه بيع، شراء، ايجاره، تعامل مع الناس، كل ده له احاديث وايات بتنظمه. ثم بعد ذلك في جواز، في طلاق، في ميراث، في ناس بتموت نتصرف معاها ازاي، الكفن، الغسل، اللي ده كده مجتمع كامل. طيب حكم المسلمين، في حاجة اسمها قضاء، قضاء ده يحكم ازاي القاضي، يعني ايه بينة، يعني ايه دليل. الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى شرعه في وقت كانت اوروبا. صديقي صاحبي كان بيقول لي، الاخ الفاضل كان بيقول ان هم بيقولوا علينا عايزين نرجع لعصور الظلام، دولة متخلفة. انه وقت كان فيه عصور الظلام في الاسلام؟ فين؟ امتى ده؟ يعني بيقولوا لنا انتوا عايزين ترجعونا ورا. انا نفسي نرجع ورا. نرجع ورا لفين؟ نحسب بالورقة والقلم. احنا فيه في وقت من الاوقات الناس اللي مبهورة بيوروب وبالولايات، يوروب اللي هي اوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا، الناس دي كانت أكلت لحوم بشر في وقت كنا احنا فيه سادة العالم في التحضر وفي الرقي وفي العلم. احنا كنا في أوروبا، جزء كبير من أوروبا اللي هو الأندلس كان بيدين بالإسلام. كان شكل الأندلس دي عامل ازاي؟ متخلفة وفي مرض وفي جهل. لا، دي بقيت أوروبا كانت كده، إنما الأندلس دي كانت منارة للعلم، سواء العلم الشرعي أو العلم الدنيوي، الطب. ليدخل منكم طب؟ الإمام الشافعي كان بيقول ضيع المسلمون ثلث دينهم لما تركوا الطب لليهود والنصارى. ضيع المسلمون ثلث دينهم، ده أيام الشافعي. فإحنا دلوقتي إيه بقى مضيعين قد إيه؟ ياريت هو ما يعرفش بقى لغاية لما ربنا يصلح الحال. الإمام المازري ده من أئمة المذهب المالكي، في يوم من الأيام كان جاله مرض عضال، مرض صعب يعني. فالمهم ما حدش من أطباء المسلمين كان عارف يداويه، قالوا له هو في طبيب يهودي بس ولا يعرف يداوي. فذهب إليه الطبيب اليهودي ده، كان عادلا يعني عنده عدل. ففي مرة كده بيقول للإمام المازري اليهودي ده، بيقول المازري، بيقول له إن أفضل ما أقدم لديني أن أعدمك المسلمين. أنا ليه بدويك أصلا؟ تعرف أنا أفضل جميل أعمله في ديني إن أنا سيبك تموت، ما أنا بس اللي في إيدي. فالإمام المازري اتضايق جدا إن في حد بيعامله المعاملة دي، ما صح، ما أنت فيش حد يملك هذا العلاج غيرك. قالوا حتى إذا شفى من مرضه، شفي من مرضه، درس الطب فصار يفتي في الطب كما يفتي في المذهب المالكي. هو بقى الرجل كان بيذاكر بقى ودحيح، فقعد بقى قال هاتولي بقى حاجة الطب دي، قعد يذاكر الطب بقى. بعد كده خلاص بقى بيفتلهم في الطب زي ما يفتي في مذهب المالكي، صدعهم. المهم ده كان حالنا وقت ما أوروبا كانت، طبعا كان حال أفضل كمان من كده، كان حالنا وقت ما أوروبا كانت غارقة في الظلام. فأنه ظلام اللي نرجع له؟ ده راجل الخليفة المسلم تقريبا المعتصم، لا حد كمان بعد المعتصم، مهم خليفة عباسي، باعت لملك فرنسا جورج السادس، باعت له هدية. هدية دي عبارة عن ساعة كل ما يعدي وقت يطلع منها كده كائن زي الكتكوك كده أو العصفور يدل إن الساعة عدت. ملك فرنسا كان فاكرها عفريت ما كانش راضي ياخدها، خايف جدا منها، يدل المسلمين جايبين له عفريت هيخش القصر بتاعه، مش عفريت يا جاهل دي ساعة. ده كان حالنا، إن إحنا نقول كده مش عفريت يا جاهل دي ساعة. ده كان حال المسلمين، كان في وقت ما بقيت اللي عايز يتعالج في أوروبا بيجري على الأندلس هربان عشان يتعالج في الأندلس ويتعلم هناك، عشان كان الأساوسة بيقولوا له المرض اللي انت فيه ده سحر، تعال بقى احنا نقعد نضربك لغاية لما يطلع عليك السحر. فكانوا بيخافوا حتى في الحكم وفي السياسة، عشان بيقولوا لكم مفيش دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ده يناسب غيرنا، ما يناسبش المسلمين. ليه؟ ان هم يا حرام يا عيني في أوروبا في العصور الوسطى، العصور الظلامية دي، كان الملك اللي هو مثلا زي الدكتور مرسي دلوقتي لما يجي يدي قرار يقول لهم ده قرار ايه؟ ده قرار مقدس. يعني ايه مقدس؟ يعني ما حدش عرف ينتقده ولا يعرضه. استاذنا الفاضل من شوية كان بينتقد مسألة النائب العام واللي كذا واللي كذا، ساعتها بقى كانش حد يعرف ينتقده. فانت بتنتقد ربنا لو تنتقد الملك. كان البابا بتاع الكنيسة في روما لو راضي عن ملك من الملوك خلاص يبقى كلام الملك ده لا يعارضه أحد. فين بقى الديمقراطية والتقلية والملوخية؟ مفيش. البابا ده باباوات دول كانوا اللي بيرضوا عنه بيكتبوا له صك غفران. يعني صك غفران دي من الفضائح اللي ما بتتقلش، اللي عمرها ما كانت في ديننا. ايه صك غفران دي؟ يعني هو راضي عنك بقى فيكتب لك ان انت خلاص كده ربنا غفر لك. هو انت مين انت اصلا؟ ده انا وانت عباد لله سبحانه وتعالى، وربما اكون انا بذنوبي اقرب الى الله منك. في الوقت اللي كان هما بيعملوا كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا ان راجل بيعبد ربنا بقاله 80 سنة بيقول اخ له مرة من المرات بيقول له انت والله لن يغفر الله لك. خلي بالك الشباب في السن ده لازم تعقل الامور دي كويس جدا، عشان انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى او بتصلي الفجر او بتحرص على الصلاة في جماعة، اوعى تشوف شاب في سنك بيشرب سجاير ولا ما بيصليش ولا ولا ولا ولا تقول له يا اخي بقى ده انت، وانت ربنا هيغفر لك. هي دي زيها برضو، انت ربنا اللي هداك وقدر يضلك، قدر يخليك زي اي حد تاني. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. المهم الراجل ده بيقول لزميله لصاحبه بيقول له انت والله لن يغفر الله لك. فساعتها ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى نبي ذلك الزمان، النبي اللي كان موجود في الزمن ده، وقال له من ذا الذي يتألى علي؟ ربنا يقلل من شأن هذا الرجل رغم أنه بيعبد ربنا بقاله 80 سنة، بس ربنا بيقلل من شأنه، بيقول من ذا الذي يتألى علي؟ مين أنت حتى تقسم على الله؟ من ذا الذي يتألى علي؟ يعني بيحلف علي أني لن أغفر لفلان. طب إيه رأيك بقى؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني غفر له زي المذنب العاصي ده، لأن ربنا مش ما بيظلمش حد. ربنا رأى منه، والله تعالى أعلى وأعلم، رأى في قلبه انكسار، فيش عند يخطئ، بس كل شيء يقول له خلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي، هو عايز يتوب منكسر. وربنا رأى من صاحبنا التاني ده كبر. يعني ايه كبر؟ شايف نفسه يعني بالطاعة بقى الواد اللي مخلص بقى ما بيغلطش غلطة. فلا ده ما ينفعش مع ربنا خالص، ربنا ما حدش يدخل عليه دخلة الملوك، اللي يدخل على ربنا يدخل دخلة العبد المطأطئ رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمهم اللي في إن في الوقت ده اللي كان باباوات أوروبا، أنتوا سرحتوا، اللي كان باباوات أوروبا يروح لواحد يقول له اللي حصل واللي جرى وأذنبته والخطية وبتاع، يقول له طب معلش ادفع أي حاجة كده في الكنيسة ويديله صك غفران. في الوقت ده كان أبو بكر الصديق بيقف على المنبر يقول للناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. عشان يقولكش ما ينفعش، لا السياسة دي حتة عم الشيخ والمسجد ده حاجة والشيخ ملوش دعوة بالله. وفي تخصص، لكن ما هو عمر بن الخطاب ده كان شيخ، عمر بن الخطاب ده كان عالم، لا أكثر من ذلك، عشان نبقى فاهمين احنا بنقول ايه. عمر بن الخطاب ده بص كان برواز كان ممكن يعلقه في بيته نشان يعني وسام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال له أنت في الجنة زي ما قال أبو بكر، قال له أنت في الجنة خلاص بقى ده ضامن اهو، لا في أكتر من كده. لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب نبي أكثر كمان من كده. قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، يعني اللي بيقوله عمر ده صح أكثر من كده. في واحد بيبقى مبسوط أنه حافظ قرآن صح، يقول لك لا أنت هتكلم حافظ القرآن، لا عمر بقى حضرتك كان بيقول الحاجة فينزل القرآن زي ما هو بيقول، عدى خلاص صح عدى. يعني ما ينفعش دلوقتي إخواننا حتى لو حد انتقد الرئيس يتقال له ده رجل تقي وحافظ القرآن، لا معلش، عمر كان بيقول للرأي فينزل القرآن يوافقه. يا رسول الله لا أرى أن احنا نعمل كذا في الأسرة في بدر ينزل القرآن يوافقه. أكتر من كده كمان أجيب لك بآخر حاجة خالص، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هيه يا ابن الخطاب إنك ما سلكت فجا وواديا، الشيطان زهق خلاص، إلا وسلك الشيطان فجا وواديا آخر غير الذي سلكت. يعني خلاص عمر ده بقى نفسه لما بقى قائد للمسلمين وأنا وإنت من رعاياه، ينفع أنا لما أجي أروح أقول له حاجة يقول لي الله الله أنت تعرفش تتكلم مين ولا إيه؟ ده أنا عمر بن الخطاب، ده أنا لو كان في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كنت أبقى أنا، ده أنا إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي، ده أنا ده أنا، مفيش الكلام ده، ده كان بيحصل بقى عند أوروبا. عشان كده أنا مش عايز أعود لعصور الظلام الأوروبية، أنا عايز أعود لعصر النور الإسلامي اللي كان عمر فيه. مثلا في قضية كده بسرعة أحكيها لكم عشان تعرف الفارق، زي كنا بنسوس الدنيا بالدين، بدين الله بالإسلام. يعني عمر ده قائد أخذ قرار في يوم من الأيام، وده العشاء، طيب ممكن أذن ولا؟ المهم ركز في الموقف ده هيلخص لك الفارق. الموقف اللي أنا هحكيه ده هيلخص حاجات كتيرة جدا ويستفاد منه دروس كتيرة جدا، بس ركزوا معي. عمر دلوقتي وظيفته إيه في الدولة؟ والخليفة والقائد، خد قرار إن هو يزور بلد جديدة أضيفت للخلافة اللي هي الشام، كويس كده؟ وتحديدا هيزور بلد فيها اسمها عمواس، كويس؟ القادة بتوعه في الشام، وكان منهم واحد اسمه أبو عبيدة بن الجراح، ومنهم سيدنا خالد وغيره، جايين عايزين يستقبلوا أمير المؤمنين، جاي هيزور الشام للمرة الأولى. وهو في الطريق استقبلوه في بلدة قبل دخول عمواس، وقالوا له إن عمواس ضربها طاعون، جاء طاعون في البلاد. الطاعون ده بيطلق على مرض بعينه أو بيطلق على أي مرض لا شفاء منه ومعدي، كويس؟ فالمفترض إن سيدنا عمر، عشان الناس بتكلمنا عن الدروشة وعن الغاء العقل، لا ده سيدنا عمر اللي متربي في مدرسة النبوة فاهم إن في حاجة اسمها إتقان، وفاهم في حاجة اسمها إدارة ومسؤولية ودين. عمل إيه سيدنا عمر؟ وقف الناس في أزمة دلوقتي، وعمل حاجة اسمها إدارة الأزمة. لو هو سيدنا عمر زي ما بيقولون أنتوا عايزين الدولة الدينية، لو سيدنا عمر في دولة دينية يعمل إيه؟ ياخد هو القرار، يا يروح يا ما يروحش لوحده منفردا، ويبقى كل الناس تسمع كلامه، ولو حد عرضه يقول لهم أنا إيه؟ أنا الصحابي، أنا بحكم بأمر ربنا، فهمتوا؟ لو الدولة دولة دينية زي ما كانت في أوروبا، كان يبقى عمر يقول للناس إيه؟ أنا صحابي، أقول يمين يمين شمال شمال، وده كلام ربنا ليك وانتهى الموضوع. لكن إن دي حاجة جديدة هو ما يعرفهاش وما لهاش نظير في الشرع، عمل اللي بيعمله في كل مرة بيحصل فيها أزمة أو مشكلة أو حاجة طريقة جديدة، عمل حاجة اسمها مجلس استشاري قبل ما الناس تعرف الكلام ده خالص، وقبل ما يسمعوا بيه خالص في العصور دي. إيه المجلس الاستشاري ده؟ جاب المهاجرين عرض عليهم الأمر ده، إحنا كنا رايحين الشام نروح ولا ما نروحش، فانقسموا إلى فريقين. ركز في الأمر ده، سيبك من الأسئلة، ركز في الأمر ده مهم جدا. فريق بيقول له ما ينفعش، انت قلت رايح الشام يبقى هنروحها علشان كلمة الخليفة، ودي بلد لسه مضافة جديد إلى الخلافة، الناس تقول ايه؟ ان انت لما سمعت ان في طاعون مش هتروح، نرى ان تقدم على الشام، نخش الشام. وفريق تاني نصهم التاني بيقول لا، معك وجهاء الناس وبقية الصحابة، يعني باللغة الدرجة بتاعتنا انت معاك القادة بتوع الصف الأول، يعني الوزراء والكبارات الخلافة كل دول كده هتاخدهم على الشام وكلكم تموتوا؟ دي مش مسؤولية. هتسيب انت بعد كده بقى الخلافة في فراغ، مين بقى اللي بقى بعد ما انت هتموت لنا كل الصف الاول ده، كل المهاجرين والانصار، وانت كمان هتموت معاهم؟ طب وبعدين؟ ده مش امر شخصي خاص بيك انت، ده امر خاص بالأمة، لازم نرجع. قال لهم طب انصرفوا عني، قوموا. وجاب الانصار علم شورى، هي دي الدولة اللي هم بس بيقولوا دولة مدنية قصدهم بيها ليبرالية وعلمانية، انما انت لو عايز دولة مدنية يعني على اسس صحيحة في الادارة، هو اللي كان بيعمله عمر ده. جاب الانصار وعرض عليهم الامر تاني، فانقسموا الى نفس الفريقين، فريق يقول له لا لازم نروح، ما دام قلنا خليفة هيروح يبقى لازم يروح، وفريق تاني بيقول له لا ارجع. ثم اتى بمشيخة قريش، مشيخة قريش دول اللي هم ذو الوجاهة في قريش، ناس الكبيرة، ابو سفيان وناس الكبيرة دي اللي اسلمت بعد الفتح. دول كانوا في الغالب اغلبهم كبار في السن عندهم تجربة وخبرة. سيدنا عمر كان بينوع في المجلس الاستشاري، مهاجرين انصار شباب، كان دائما بيميل ابن سيرين ده من كبار التابعين، كان بيقول ان كان لما ابن سيرين كان يقابل الشباب زي حضراتكم كان يقول لهم لا يستقلن احدكم عقله، حدش يعني يحتقر عقله ولا يحتقر سنه ولا. فاني رايت عمر كان يميل على الشباب يسالهم، يتلمس فيهم حدة الرأي، يعني إن رأيه مش حدة الرأي اللي هو يعني حاجة وحشة، يعني كان يتلمس فيهم إن عنده حماسة وعنده قوة، ياخد رأيه يسمع رأي الشباب، وكان بيسأل النساء برضه. فمجلس عمر ده كان متنوع، يسأل نساء ويسأل شيوخ ويسأل شباب. مهم بقى جاء على مشايخ قريش دول سألهم، قال ابن عباس اللي هو راوي الحديث ده راوي الرواية دي، قال فلم يختلف عليه اثنان، ما تقسموش بقى فريقين، كلهم قالوا له ارجع، ده مش حقك ان انت تودينا تودي الناس دي كلها معاك الشام وفي موت محقق هناك، ارجع. فهو بقى لما عد الارقام والاعداد لقى ان الاغلبيه بتميل لايه؟ ان يرجع. كل ده وعمر ما قالش رايه نفسه، فنزل على رايهم وعايز يمشي. اضحكوا عليك ويقول لك الدوله الدينيه، ادي عهد عمر اهو، هو ما قالش رأيه أصلا، هو خد بالشورى زي ما ربنا أمره وأمرهم شورى بينهم، خده برأي الشورى وحيمشي. طلع له سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قائد كبير مسدد وملهم ومن أقرب الناس لعمر. وسيدنا عمر ودي حاجة برضو مهمة بالنسبة لنا أبناء الدعوة وأبناء وكل المحب للتيار وكل المحب لدين الله عز وجل، فيش في الإسلام تعصب لأشخاص، في احترام وتقدير لكن لا يصل إلى حد الغلو، دي نقطة. والنقطة الثانية، أنا ممكن نظري في شخص أن يكون لا يصلح لهذا المنصب أو لا يصلح لغيره، ده ما يقدحش في ديني. ليه بقول لكم الكلام ده؟ سيدنا عمر كان بيحب أبو عبيدة جدا وكان دايما يقدمه، وكان يرى أن أبو عبيدة أفضل من مين في قيادة الجيوش؟ من خالد. زمان احنا صغيرين كانوا بيضحكوا علينا يقولون أن عمر أول لما وصل عزل سيدنا خالد عشان الفتنة. فتنة إيه؟ أمال هو عمر بقى كان إيه؟ ده فتنة بقى ماشي على الأرض، ده واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، طب ما يعزل هو نفسه من الخلاف عشان الفتنة. واحد ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيزكيه في لسانه، إن عمر إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وبينزل الكلام موافق. لا، هو عمر كان يرى أن أبا عبيدة أفضل من خالد في قيادة الجيوش، رأي مفوش دين، مفوش بقى الله انت ما بتحبوش عشان انت مش عارف ايه، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان خالد بن الوليد سيف سله الله على المشركين والمنافقين، هو مش مختلف بس شايف ان هناك من هو افضل منه في قيادة الجيوش. وسيدنا ابو بكر كان شايف ان خالد افضل، الخلاف ده ما زعلهمش من بعض، الرأي في الرجال ما زعلهمش من بعض، ولا خلى الناس يقول على سيدنا عمر تقدح في دينه ولا تقلل من التزامه ابدا، ده كان رأيه في خالد. كان دايما بينهم من بعض نوع من الجفوة والفجوة، مش قدح في دين الاثنين، لا. سيدنا عمر كان يرى ان انت متسرع وفي من هو اكثر منك رشدا اللي هو ابو عبيدة، ورأي ابو بكر كان حاجة تانية خالص. ذلك كان سيدنا عمر مثلا في وقت حروب الردة كان كل شوية يلح على سيدنا ابو بكر ان اعزل خالدا، اعزل ان خالدا في سيفه رهق، إن خالدا في سيفه راق، اعزل خالدا. وأبو بكر ساكت، يعني شايفه أن أي هنة أو أي خطأ لخالد مغفور في البحر الكبير من قدراته وإمكانياته وشجاعته. المهم أبو عبيدة ده بقى بالذات اللي عمر بيحبه وبيقربه ولا يعدل به أحدا، أبو عبيدة ده بقى بالذات اللي لما سيدنا عمر خد القرار أن نرجع المدينة، هو ده بقى بالذات اللي قام قال له أفرارا من قدر الله قدام الناس كلها. الناس بقى ما قالتلوش اسكت ازاي انت تتكلم الصحابي كده، انت ما تعرفش الشيخ، قصدي ما تعرفش عمر بن الخطاب، وما تعرفش مش عارف ايه. سكتوا، وسيدنا عمر اتضايق ان انت اللي بتقول كده. قال لو ان غيرك قالها، قال العلماء لو ان غيرك قالها يعني سيبها لمن هو اقل منك علما اللي يقول لي كده، او انت اكثر الناس التصاقا بي وعارف من هو عمر، لو ان غيرك قالها، او ان انت شفت بعينك ان انا عملت مجلس استشاري اهو، انا ما خدتش، انا ده مش رايي، انت مش شفت ان انا جبت الناس مره اختلفوا والتانيه اختلفوا والتالته قالوا له لا نرجع، ده مش كلامي. طب ليه بتقول لي انا كده؟ اصل فرارا من قدر الله ده يعني انا ايه، خايف، خايف على روحي كده، تقول لي كده قدام الناس. ومع ذلك ما قالوش بينا ببعض حساب نروح هناك انا نرجع بس المدينه، لا، ما دام انت اتكلمت قدام الناس يبرد عليك قدام الناس. ده عمر مش الدولة الدينية، هو ده اللي احنا دي العصور اللي احنا عايزينها. قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. ايه بقى قدر الله إلى قدر الله؟ ده شرح له مثال موجود في البيئة المحيطة بيهم وقتها. قالوا لما انت تبقى راعي إبل، انت مسؤول عن إبل معاك جمال يعني، وقدامك انك ترعى بيهم في وادي أخضر مليء بالعشب والغذاء، ووادي آخر أجدب، وادي مفهوش قحل، صحراء مفهوش أكل، تدخلهم فين؟ تدخلهم في الأخضر ولا اللي فاضي؟ ها؟ تدخلهم في الأخضر صح؟ طب ما أنت كده هتخش بقدر الله، ولو أنت ما دخلتش ورحت تاني بقدر الله برضو. فكذلك الأمر اللي أنا عملته دلوقتي، أنا مش هروح عمواس، مش هروح الشام بقدر الله، أفر من قدره إلى قدره. والله لو ربنا أراد إن هو وإحنا راجعين المدينة يأخذ أرواحنا كلنا، خلاص هنقول لربنا إيه؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. بالمناسبة المهم يعني، وهم رايحين بقى راجعين تاني على المدينة، عبد الرحمن بن عوف صحابي ثالث سمع بالموضوع، فقال على ما كان اختلافكم فحكوله. قال لهم لا، ده أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن الطاعون ده لما ينزل في بلد، أهل البلد اللي أصابهم الطاعون يعملوا إيه؟ ما يخرجوش، يفضلوا قاعدين، ده اسمه الحجر الصحي بلغة دلوقتي، يفضلوا قاعدين في البلد دي، وعليهم بقى نقول لهم كل أحاديث الصبر على الطاعون، اللي بيقتل بالطاعون ده شهيد، وأنه يصبر ويحتسب وربنا حيأجره، بس ما تطلعش. واللي بره يعمل إيه؟ ما يدخلش، ده حديث. فطلع أن كان في حديث أصلا في المسألة. يجي بقى سيدنا عمر يقول له شفت أنا طلع كلامي وصعد، طلع الموضوع في حديث كمان يا واد يا عمر، شوف تقول حاجة كده وينزل الحديث، ما عملش كل ده. قال عبد الله بن عباس راوي الحديث، قال فما زاد على قوله الحمد لله، بس ما جابوش بقى قدام الناس وقال له عم العمر ما تخيب مع عمر بن الخطاب، تقعد تقول لي فرارا من قدر الله وبتاع، اهو طلع الحديث اهو زي ما أنا بقول، لا مالوش كده، الموضوع انتهى. هو حمد الله ان طلع الحديث موافقا لكلامه، قال ما زاد عبد الله بس بيقول فما زاد على قولي الحمد لله، وامتطى ناقته ومشى خلاص وسكت، ما عادش يبكت بقى ابو عبيده. ده يا اخوانا الشريعه، عشان ما حدش يقول لنا الدوله الدينيه عايزين يقهروا الناس ويحكموهم. تقواك لو انت انسان تقي ومسكت الدوله ولا بتسوسها ولا انت سلفي ولا اخوانجي ولا ده تقواك دي بينك وبين ربنا، انما في النهايه انت ما بتطبقش على ناس اسرار، ولا بتقول لهم امشوا يمين عشان هي يمين، ولا امشوا شمال عشان هي شمال، ده مش عندنا. ربنا سبحانه وتعالى لما انزل قوله في اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم، احبار دي جمع حبر يعني العالم، ورهبانهم جمع راهب اللي هو العابد، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. في واحد اسمه عدي بن حاتم الطائي، كان الاول مسيحي وبعد كده اسلم وبقى صحابي، فسمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، بيتدبر بقى الآيات وبيفهم ازاينا كده بنعدي. قال له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، إيه لا الكلام ده ما عبدناهم، احنا ما عبدناهمش. هو كان فاكر ان العبادة ان نجيب الشيخ ونقعد نصلي له، كان حطه قدامنا نقعد نصلي قدامه ونسجد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفهمه ان لا، مش دي العبادة بس. قال: ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتابعتموهم؟ مش هم كانوا انتوا معايا ولا مع مش كانوا بيحرموا عليكم الحلال ويحلوا لكم الحرام؟ فتلك عبادتهم. انما احنا في ديننا مفيش كلام ده، مفيش ان شيخ ولا ان عالم ولا ان طالب علم يحل لك حاجه حرام او يحرم لك حاجه حلال، ده مش موجود. ولا موجود عندنا اسرار ولا كهنوت، ولا ان الشريعه دي حكر على السلفيين وحكر على الاخوان بس. الشريعه دي بتاعت الناس، الشريعه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب بيها الناس، الناس العاديه اللي منهم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رب اشعث اغبر، انسان الناس تقرف منه وتأنف منه، لا يؤبه له، محدش يهتم به، مدفوعا بالابواب. يعني جاي خبط عليك الباب تقول ايه عاوز بلاي ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: خلي بالك، ممكن واحد من دول لو اقسم على الله لابره. الشريعه للناس دي مش حكر على حد، الشريعه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسهل بها على الناس حياتهم. وممكن افصل لكم اكثر. بالمناسبه لما بيبقى معانا زمايل من طيارات تانية يعني يتكلموا عن العداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه وتسمعوها كتير صح؟ يعني احنا ندي الفقير حقه. فمره بكلم حد بقول له: على فكره طب ما تساعدنا في موضوع الزكاه، حلو قوي موضوع الزكاه ده على فكره، وهيجيب عداله اجتماعيه وهيدي حق الفقير وحاجه مضمونه ومصونه. قال: لا ما تدخلش الدين في السياسه. يا عم ده مش تاخد دين في السياسه، ده هو والله بس هو اذا ذكر الله وحده واشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. انت تعبان بس عشان هو الموضوع في الدين، ان هو ان دي زكاه وربنا نص عليه. دي احكام الزكاه دي كنا بناخد في في في جار انجليزي حاجه اسمها زكاه اكاونتنج، محاسبه الزكاه، حاجه يعني فوق الوصف. يقول: لا يبقى بالضرايب. يعني احنا متفقين على مبدا ان يتاخد من الغني يعطى للفقير، بس انت زعلان يبقى اسمها زكاه، وزعلان ان اللي يحكمها زكاه ويرجع فيها للفقه الاسلامي. يبقى هو ده بقى الزعل. يبقى انا لما ارفع شعار عداله اجتماعيه، انا عايز احقق عداله اجتماعيه. لن تتحقق عدالة اجتماعية حقيقية إلا في ظل الشريعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لمعاذ بن جبل بعثوا لأهل اليمن فقالوا: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده، فإنهم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. الموضوع انتهى. ايه الصعوبه في كده؟ دي الشريعه حتى، وهذا ما اختم به، راعت نظر الفقير. تعرف العداله الاجتماعيه اللي في الشريعه فكره، دي ماده احنا اردنا اضافتها لمسوده الدستور، اسمها مسوده مش مسوده، اردنا اضافتها لمسوده الدستور اللي هي ماده الزكاه دي، ان الزكاه دي تشرف عليها الدوله، يبقى مؤسسه، مؤسسات الدولة بتروح تراجع الأغنياء معاك كام في السنة، انت عليك 2.5% على الأموال. دي هتزعل حد؟ دي هقعدوا يعملوا الليلة يقول لك انت بتخش بين العبد وربه؟ لا لا، الصلاة دي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الشهادة لا إله إلا الله بينك وبين ربنا، الصيام بينك وبين ربنا، إنما الزكاة ده حق المسلمين في المال. إنما هو أبو بكر قاتل أصلا ليه في اليمن؟ قاتلهم على إيه؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: إنما الزكاة حق الله في المال، والله لو منعوني عقالا أو عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله حبل صغير كده لقاتلتهم على منعه، عشان ده حق الناس، حق المسلمين، حق الفقراء. أمور واضحة وبينة وشديدة السهولة والوضوح، ما يوافقش عليها. بقول لك الشريعة نظرت، راعت نظر الفقير في حاجة زي في عندنا حاجة اسمها زكاة البهائم، زكاة السائمة. لو انت عندك، اديك مثال واحد، لو انت عندك 40 خروف يعني تاخد منهم الزكاة ايه؟ خروف واحد. لو انا عندي 20 ما تاخدش مني، 30 ما تاخدش مني. ده لو كان كلام بشر بن آدم كنا نختلف مع بعض. طب ليه 39؟ لا طب ليه 40؟ مدام ربنا اللي فصل في الأمر خلاص 40. المهم الفقير لما يشوف رايح جاي قدامه 20 غنمة، 20 حاجة، 20 واحدة من الشياه يعني، 20 خروف من الشياه، ولا مفترض ما يتكلمش، ما يقولش للعامل على الزكاة خد منه الزكاة، مالكش. لو لا، بص الشريعة بقى بتقول ايه. لو احنا 2 صحاب، انا عندي، ده مثال بسيط جدا نشرح به القاعدة دي، لو انا عندي 20 من الاغنام وانت عندك 20 من الاغنام، بيمشوا مع بعض ويروحوا مع بعض ويرعوا مع بعض ورايحين نفس المرعى مع بعض وبيشربوا مع بعض وجايين مع بعض، بس دول مش شركة ما بيننا، ده احنا بس متفقين مع راعي واحد هو اللي رعاهم. الفقير بقى مش هنقعد نحكي له القصة دي. هو شايف قدامه ايه؟ 40 رايحين و40 جايين، وشاف العامل بتاع الزكاة راح لهم مخدش منهم حاجة. فالشريعة قالت لا، احنا لينا نظر الفقير. الفقير شايف ايه؟ ان في 40 غنم وهو محدش خد منهم حاجة، لا يتاخد منه ما دام انتوا راضيتوا، يبقى المرعى واحد والمسرح واحد، يتاخد منكم واحده خروف واسموه انتوا بقى على بعض، ده يدفع لده فلوس، ده يتزكى بيهم برع بيهم. احنا لينا ان الفقير يبقى قدام عينيه، ال40 اتاخد منهم واحد وراحت لفقراء، ذبحت وراحت لفقراء. الى هذا الحد في عداله اجتماعيه فوق ده؟ ده امر لا يطيقه بشر، ما يعرفش بشر اخترعه، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لطيف بخلقه خبير بشؤونهم. هذه الشريعة اللي بينفروا الناس منها، حتى الحدود اللي برضو بينفروا الناس منها، والشباب الواعي ده فهم ان هي مش هتطبق الان، لان ظروف المجتمع نفسه مش فاهمة، الناس مجني عليها مش جناه، مش فاهمة معاني الحدود ومش فاهمة صح. زي عمر بن عبد العزيز قال اخشى ان اعرضه عليهم جملة واحدة فيردوه علي جملة واحدة. انما حتى الحدود اللي بيخوفوا الناس منها دي، تعال اتفرج على اليوتيوب وعلى شتى صحف الصحف المصرية والجرائد، لما في مناطق شعبية بيمسكوا واحد بلطجي بيعملوا فيه ايه؟ بلطجي روعهم يعني، اغتصب وسرق وقتل وعمل. الناس بتعمل في الناس العادية الحمد لله مفهومش دقن واحدة، بيعملوا فيه ايه؟ انا لسه شايف فيديو على اليوتيوب، لا ادعوكم الى مشاهدته يعني، طبعا عارف ان كده كله هيبص عليه. ده فيديو لناس في دمياط مسك حرقوه، مسكوا بلطجي، انا مش مصدق البشاعة، مسكوه حرقوه، تلموا عليه زهقانين بقى من التثبيت ليل مع نهار والاغتصاب والحرقوه. طبعا ده حرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار. ولما علي بن أبي طالب عملها قبل كده مع ناس ادعت فيه الألوهية، حفر لهم أخديدة من النار وألقاهم فيها، سألوا عبد الله بن عباس مش هيصوب بقى كلامه، لا هو ولي الأمر يعمل اللي هو عايزه. الناس اللي كانت بتهرنا قبل الثورة دي، مهم يعني، في عاد فيهم كان بيقول على حسن مبارك أمير المؤمنين، مش من الدعوة خالص، بس كان هم بيصدروه بقى، يقول لك أدي السلفيين هو حسب الله نعم الوكيل فيه أينما ذهب. عبد الله بن عباس ما قالش ده ولي الأمر ويعمل اللي عايزه، قال لو كنت أنا لما عذبتهم بالنار، فإنه لا يعذب النار إلا رب النار. لما بلغت سيدنا علي قال إنك لباحث عن الهنات يا عبد الله بن عباس، أنت بتبحث عن حاجات الصغيرة. بس المهم الناس عملت كده في البلطجي، حرقته ليه؟ لأن زهقوا عايزين يردعوا بقية البلطجية. واحد تاني كان مش عارف في المطرية اللي فين قطعوه، الناس العادية مسكته قطعته. فالنفوس جبلت على الخوف من الردع، ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما شرع حدود مش شرعها عشان احنا نفضل نقطع في ايدين بعض ورجلين بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود تدرأ بالشبهات، يعني مش الاصل فيها التطبيق، الاصل في الحدود مش التطبيق، الاصل ان الحدود لا تقام بش، ان مجرد في شبهه ما تقامش، ان ده قطع فهيبقى فيها جنايه، يعني مش عارف نرجعها تاني. من اول لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الشريعه لغايه لما مات، كم واحد قطعت يده؟ 3 أو 4، والباقي رضعوا، رغم ان الباقي اصلا حديث عهد بجاهليه، رضع الباقي. ولما واحده من مخزوم سرقت قال انما اهلك من كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، اذا سرق فيهم الضعيف واقاموا عليه الحد وابى الا ان يقيم عليه الحد. ردع بقى للباقين كلهم، الكبار والصغيرين وكله الردع. بالمناسبه بوليس الاداب دلوقتي لما يطلع على شقه وينزل منها واحده عريانه ويعملها قضيه، ده مخالف للشريعه، ده مخالف للشريعه. الشريعه امرت بالستر. يا عم الشيخ دي واحده بتزني، الشريعه ما قالتش ان انت تنزلها قدام الناس كلهم يتفرجوا عليها وتحطها في الحبس وهي عريانه والناس كلها تتفرج عليها وتفضحها والناس كلها تتفرج عليها، ويجي بقى وائل الابراشي وروزا اليوسف ويقعدوا يتكلموا بقى ظبطنا فلانه فلانيه زوجة فلان الفلاني في حضن فلان. لا لا لا خالص، الشريعه قالت لو سترتها بثوبك لكان خيرا لك. واحد جاي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا زنيت بامراه فلان، موضوع فيه عرض وفي حاجه كبيره وزوجة فلان، طب جاي بتتكلم ليه؟ قال لو سترتها بثوبك لكان خيرا لك، اسكت. لا انا مصر رسول الله عايز حد يطبق علي، طب تعال انت على جنب. قال اغدو يا انيس على امراتي هذا فان اعترفت فرجمها. يعني ايه؟ جاب واحد من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه انيس، قال له روح لمرات فلان ما دام جاب اسمها اسالها سؤال حصل كذا كذا، لو قالت لا اسكت خلاص مش لازم بقى نثبت عليها ازاي وده قال، قالت لا يبقى لا سيبها وارجع. لو قالت اه وعايزه تطبق الحد طبقه عليه. جاي بعد كده الراجل ده بيرجموه وعايز لما بدأ الحجارة تيجي عليه عايز يجري. هي دي الشريعة، مش الشريعة اللي بيقول عليها ما فيهاش رحمة، الشريعة اللي من لدن اللطيف الخبير، اللي من لدن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لله أرحم بعبده من تلك بولدها، شريعة ملؤها الرحمة. الراجل ده هو بيرجم اللي اعترف على نفسه ده، لما بدأ يحس بالألم طلع يجري. فالصحابة كان دي أول مرة بالنسبة لهم، فبيجروا وراه بقى عايزين موتوه بالعافية لغاية لما موتوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوا، واعتبر أن جريه ده نقص في الاعتراف، يعني سيبوه لما لو كان جرى سيبوه ما تكملوش عليه. الأصل في الجرائم دي في الإسلام الستر، مش الأصل نحن نفضح فلان ونطبق، لا خالص، الأصل فيها الستر. الإسلام لم يسعى لمجتمع من الملائكة، إنما سعى لمجتمع الراية اللي مرفوع عليه الفضيلة، والرذيلة ملهاش مكان. اللي عايز بقى ومصمم على الرذيلة يستتر فيشعر بحقارة ما يفعل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، ده قاذورات اللي انت بتعملها دي فليستتر. فإن من أظهر لنا صفحته، مش بيقولك ده نفاق اجتماعي عادي ما يبوسوا في الشارع، بلاش نفاق، ما ممكن يعملوا كده في البيت. لا انت غبي مش فاهم، اللي بيعملوا في البيت ده هم ستروا أنفسهم. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يفعل الذنب وربنا سبحانه وتعالى يستره. فإذا ما أصبح قال يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، يا فلان فعلت البارحة كذا، بيحكي للناس، ده مصيبة ده عند ربنا، يعني ربنا سترك وتأبى الستر. فمن ابتلي بشيء من هذه القذرات فليستر، مش نفاق اجتماعي، لا ده محافظة على أن المجتمع نفسه يبقى مجتمع طاهر. حيظل اللي في ناس هيستعمل المعصية لأنه مش ملائكة، وحيظل ناس مصرة على النفاق، بس الراية المرفوعة والقوة الظاهرة والإطار العام للمجتمع إيه؟ فضيلة ولا عفانة ورذيلة؟ فضيلة. اللي عايز يطيع ربنا هيعرف بسهولة، واللي عايز يعصي ربنا هيبقى الأمر ضيق قوي عليه بقى، وعمال إيه مش لاقي خمرة فعمال يفضي الكولونيا على بعض كده ويشرب بقى كولونيا، ما أنت اللي جبته نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، وانت مش انت بتتحرى الشر فهتاخده، هتبحث عنه لغايه لما هتلاقيه. انما واحد يتحرى الخير لازم المجتمع الاسلامي يوفره له، ويبقى سهل عليه الطاعه، زي من الراجل اللي قتل 100 نفس كده، العالم بيقول له اذهب الارض كذا وكذا، فان فيها اقواما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، هيساعدوك. انما هنا اصحاب سوء مش هيساعدوك. فده فقه اسلامي اصيل، ان يوفر البيئه الصالحة والبيئة المستقيمة للناس، عشان اللي عايز يعصي ربنا يقعد بقى يجتهد انه يعصي ربنا بقى، ويخش البيت ويقفر على نفسه ويشرب كولونيا بقى ويجيب مش عارف ايه ويبربع ادوية موت نفسه يعني عشان يعصي ربنا، بقاش الامر بالنسبة له سهل كده. دي الشريعة، الامر يحتاج فيها طبعا لبسط اكثر من ذلك، بس عشان انتوا فاهمين. والمسألة اللي ذكرها الناس النابهة من طلبة الثانوي، أنا أتيه على ناس فخرا بالطلبة الجميلة دي ربنا بارك فيها. صح، بصوا فأس اللي بيطلعوا يتكلموا في التلفزيونات يقول لك هم بيقولوا ما هو الشريعة بفهم مين، أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي، لا ما بلاش منها أحسن. لا كلام تضحك بيه على أي حد تاني، الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك والإمام ابن حزم دول كلهم على رأسنا، في قواعد عامة اتفقوا عليها، اطلع أنت منها، في قواعد عامة اتفقوا عليها. الخلافات البسيطة والاجتهادات بقى لما بين العلماء، وفلان خد بالرأي ده وفلان خد بالرأي ده، ممكن ما تصلحش للتشريع على الناس عامة، تصلح للدعوة نحن ندعو الناس إليها، لكن في النهاية العلماء الخمسة دول ولا المذاهب الخمسة، مذاهب أهل السنة الجماعة دي اتفقت على أوامر بعينها، مش دي اللي يبقى فيها لبس. وش معنى كلام ربنا ده أخي، ده ما أختم به، وش معنى كلام ربنا اللي يحمل 100 وجه يا أخي؟ هو أنا لما بقول لك هات لي التليفون من حتة الفلانية أو هات لي الميكروفون من حتة الفلانية، تقعد تقول لي هو الميكروفون اللي هو الصغير ولا الكبير ولا اللونه الصغير، ولا هو الكلام الأصل إنه بيتاخد على على على عواهنه كده وعلى أصله وعلى أصل كلامه، ولا إن كل كلمة أنا بقولها لك تحتمل تفسير وتحتمل معنى وتحتمل ده كلام. فأنت عايز تخلي كلام ربنا هو اللي طلاسم ما يتفهمش، وكلامنا هو اللي يتفهم. ربنا بيقول في القرآن إن القرآن ده بلسان عربي مبين، الأصل إن القرآن لو قرئ على أي إنسان أعرابي أمي جاهل هيفهم نص القرآن على الأقل بدون تفسير، ده الأصل حتى مع غرابة اللغة عنه، الأصل إن أمره واضحة مباشرة. هيتبقى جزء لجهلنا باللغة العربية ممكن ما نصلش إليه فنحتاج لبيان، وجزء آخر يحتاج لتفسير الظرف اللي نزلت فيه الآيات، الحالة اللي نزلت فيها الآيات، إن الآية دي تفسر بالحديث ده، الآية دي تفسر بالآية دي، وده أقل قليل. فمبقاش كلام البشر هو اللي يبقى مفهوم وكلام القرآن كله ما نتكلم عنه تلاقي المذيع ولا المذيع يقول لك في احسن من كلام ربنا ده جميل جدا بس هو يعني يتفهم كده ويتفهم كده ويتفهم كده فبلاش احسن احنا نهادي بيه بعض ويبقى بركه لكن ساعه لما نتكلم على تطبيقه اصل تطبيقه بكلام مين وبفهم مين بلاش احسن لا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أنا أسف أن أنا أطلت عليكم ألقاكم إن شاء الله على خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزا الله أخانا الحبيب خير الجزاء وجزاكم على حضوركم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.